بارك الله فيكم. تقدم عن إخوانكم في الخارج، تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في مطلع سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فاعلموا رحمكم الله أنه مهما بلغ الإنسان من الفصاحة والبيان، فإنه يظل مقصرا عن آداء ما يؤديه القرآن الكريم في بلاغة سرد القصص، لأنه منزل من الله. ومن هنا، فإن قصة يوسف عليه السلام واحدة من القصص القرآنية ذات المدلولات العجيبة والوقائع الفريدة، مليئة بالعظات والعبر. وهذه القصة كما وردت يمكن أن تقع في كل زمان وفي كل مكان، ويمكن أن يعيش أحداثها أو بعض أحداثها كثير من الناس، ولكن المرمى يختلف عن قصص الناس وحياتهم، فهي تظهر بطلها ذلك الإنسان الذي يظل على عقيدته مهما تكاثرت عليه المحن والابتلاءات، ويحافظ على أمر ربه الذي بعثه وسائر الأنبياء من أجل وحدة العقيدة وثباتها والدعوة إليها، وهي العقيدة التي تقوم على التوحيد الكامل لله عز وجل، وعلى تقرير ربوبيته للبشر ودينونة البشر له وحده. كل ذلك مع التأكيد على الإيمان بالدار الآخرة، وعلى هذا الأساس عاش يوسف عليه السلام قصة المحن والابتلاءات ما أن يخلص من واحدة حتى يقع في أشد منها، ولكنه ينتصر أخيرا ويثبت على عقيدته التي كان عليها آباؤه من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وتتصدر القصة بمخاطبة الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تبدأ رؤيا يوسف عليه السلام والتي قصها على أبيه، وحذره أبوه يعقوب من أن يطلع إخوته عليها، إذ كان يعقوب عليه السلام يحب يوسف ويوليه من رعايته واهتمامه ما جعل إخوته يكيدون له فيأتون طالبين منه أن يأخذوا أخاهم إلى الصيد حتى يلعب ويرتع، ولا يخفي الوالد حزنه وقلقه لذهابه، ويحاول الأب صرف الأبناء عن مطلبهم ولكن دون جدوى، فيأخذه إخوته ويتشاورون في قتله، لكن الله يهديهم على رأي أحدهم أن يلقوه في البئر ويتخلصوا منه، ثم يعودون إلى أبيهم بعد أن لطخوا ثوب يوسف عليه السلام بالدم مدعين أن الذئب أكله، ويبقى يوسف عليه السلام في البئر حتى يأتي الفرج. قافلة قادمة في طريقها إلى مصر تعثر على يوسف حين سقط من البئر، تأخذ يوسف معها وتبيعه عبدا بدراهم قليلة معدودة. يشتري هذا الغلام عزيز مصر بعد أن توسم فيه خيرا ورآه جميلا، وبعد أن سلمه لامرأته أوصاها به خيرا لعله ينفعهما أو يتخذونه ولدا، وقد قيل أنه لم يكن يولد لهما. فيعيش يوسف في هذا البيت عدة سنوات ويصبح خلالها فتى، وأوتي من العلم والحكمة ما جعله فريدا في شمائله وفي خصاله في تلك الأيام، لكن تلك المزايا والخصال جرت عليه من الويلات الكثير، فهو يعيش في طبقة غير طبقته، ما جعل امرأة العزيز تقع في هواه وتعمل على إغوائه، لكنه يثبت كالطوض الشامخ ويتذكر نعم الله عليه في إخراجه من الجب ومجيئه إلى هذا البيت الآمن، فكيف يكفر بنعمة الله ويقابل إحسان العزيز إليه بالإساءة؟ لكن شيطان المرأة أغراها فتلحق بيوسف ويهرب منها ويريد الباب ليخرج، فإذا بسيدها أمامها، وهنا تأتي الحيل الشيطانية، فقد عمدت فورا زوجة العزيز إلى إلصاق التهمة بيوسف عليه السلام وتطالب بإنزال العقوبة به، لكن الله جل وعلا يحفظ عباده المؤمنين ويدافع عنهم، فلعل شخصا نقي الضمير كان يرافق زوجها، أو أن هذا الزوج خوفا من الفضيحة استدعى أحد أقارب زوجته ليتدبر الأمر معه. المهم أن هذا الشاهد أدلى بشهادته فقال إن كان قميص هذا الفتى قد قد من قبل أي من الأمام فهو المعتدي، وإن كان قد من دبر أي من الخلف فهي المعتدية، ويتفحصان القميص فيتبين كذب المرأة وصدق يوسف عليه السلام، وبعدها يشيع الخبر في البلدة فيكثر اللغط حولها وتنتشر الأقاويل حتى تصل هذه الأقاويل إلى امرأة العزيز. قال جل وعلا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها من الظالمين، فتدبر مكيدة لهن وتقيم لهن مأدبة وتعطيهن سكاكين بعد أن أكلن الطعام ليستعملنها في تقشير الفاكهة، وتحضر امرأة العزيز يوسف، فلما رأينه قطعن أيديهن، لأنه عليه السلام كالبدر الطالع ليلة تمامه يبهر العيون، ثم تعترف امرأة العزيز أمامهن فقالت هذا الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. لكن يوسف عليه السلام يثبت على عقيدته، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الصاغرين أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ثم بعد ذلك دخل يوسف عليه السلام السجن والتقى بفتيين رأيا رؤية ولم يعلموا تأويلها، فتوسموا فيه عليه السلام، توسموا فيه تفسير الرؤيا بعدما رأوا من حسن معاملة، حيث قالوا إنا نراك من المحسنين. فعبر لهم الرؤيا بعد أن دعاهم إلى التوحيد ونبذ عبادة غير الله من الآلهة الباطلة. فقتل أحدهما وبقي الآخر عند الملك، ثم يرى الملك في رؤيا أن 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات، ثم فعجز الناس عن تأويلها. ثم تذكر خادم الملك الذي كان سجينا مع يوسف عليه السلام، تذكر تعبير يوسف للرؤيا فذهب إليه فعبرها يوسف عليه السلام، واطمأن الملك لتعبير يوسف فطلب منه الخروج من السجن. لكن يوسف عليه السلام يطلب رد اعتباره قبل أن يخرج، فاعترفت امرأة العزيز بذنبها وأن يوسف بريء، ثم قربه الملك وجعله وزيرا له ومستشارا خاصا، وطلب يوسف أن يكون أمينا على الخزائن. ثم أتى إخوة يوسف ليكتالوا، فطلب منهم إحضار أخيه الصغير بنيامين، فساوموا أباهم على ذلك، فذعن وهو كاره كما كره أن يرسل معهم يوسف أولا، فأبقى أخاه عنده بعد أن وضع الصواع، أي يوسف عليه السلام أبقى أخاه عنده بعد أن وضع الصواع في رحله، واتهموه بالسرقة وعادوا إلى أبيهم والأسى يعلوهم، فحزن عليه أبوه كما حزن على أخيه من قبل، وتوالت وقائع القصة في عودتهم ليوسف وإشعارهم بما بدر منهم. فطلبوا منه المغفرة وأرسل معهم قميصه، وطلب منهم أن يحضروا والديه، فجاءوا كلهم وتحقق تأويل الرؤيا بالسجود. هذه هي قصة يوسف باختصار شديد، ولمن أراد أن يعيش وقائع هذه القصة الجميلة والمليئة بالعبر فعليه أن يرجع إلى القرآن الكريم، وحذار من مشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تروي وقائع هذه القصة، فهي مليئة بالتحريف والزيادة مما لم يرد الدليل عليه، إضافة إلى تمثيل الفساق والماجنين لدور نبي الله يوسف عليه السلام، ولا يخفى عليكم تحريم ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. عباد الله، لقد اشتملت قصة يوسف عليه السلام من الفوائد والعظات، نذكر طرفا منها. أولا، أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها لما فيها من أنواع التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة ومنة، ومن ذل إلى عز، ومن أمن إلى خوف، ومن ملك إلى رق، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وانضمام، ومن سرور إلى حزن، ومن رخاء إلى جد، ومن ضيق إلى سعة. وهذا تصديق قول الله جل وعلا: لتركبن طبقا عن طبق. ومن ذلك ما فيها من أصول تعبير الرؤيا المناسبة، وأن علم التعبير علم مهم يهبه الله لمن يشاء من عباده، وهو داخل في الفتوى، فينبغي لمن لا يحسن الخوض في بحره ألا يلج فيه لئلا يندم على ذلك. ومن ذلك أن قص الله ما فيها، يعني في هذه القصة، ما فيها من الأدلة والبراهين على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قص عليه هذه القصة الكاملة الواقعة وهو لم يقرأ كتب الأولين، بل هو أمي لا يقرأ ولا يكتب. وقال جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ومن ذلك أنه ينبغي للعبد البعد عن أسباب الشر وكتمان ما يخشى مضرته، وقد وجه يعقوب فلدة كبده بذلك قائلا: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ومن ذلك أيضا أن العدل مطلوب في جميع الأمور الصغار والكبار، ومن ذلك معاملة الوالدين للأولاد، فلا بد من التسوية بينهم وعدم إيثار بعضهم على بعض، ومتى حصل ذلك اختل نظام الأسرة ووقع ما يكدر الصفو ويعكر طعم الحياة، وهذا ما حصل ليعقوب عليه السلام. ومن ذلك أيضا الحذر من شؤم الذنوب، فكم من ذنب واحد استتبع ذنوبا كثيرة، وهذه حال إخوة يوسف. فلما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه، وهذا ذنب عظيم، ترتب عليه ذنوب كثيرة من الكذب ورمي يوسف، وهكذا الطاعة تتبعها في الغالب الطاعة، وهذا دليل على بركة الطاعة وشؤم المعصية. ومن ذلك أيضا أن العبرة بالنهاية لا بالبداية، وهكذا كان أمر إخوة يوسف، تابوا واستغفروا وسمح لهم يعقوب ويوسف عليهم السلام. ومن ذلك أن بعض الشر أهون من بعض، فرمي يوسف في البئر أهون من قتله، ولهذا أخذ الإخوة بهذا الرأي، وكان من تدبير الله ليتحقق ليوسف ما كتب الله له. ومن ذلك الحذر من الخلوة، الحذر من الخلوة بالنساء الأجنبيات، وخصوصا اللاتي يخشى منهن الفتنة، وقد جرى ما جرى ليوسف بسبب الخلوة، لكن الله عصمه، فليخشى أولئك الذين يتعرضون للخلوة بالنساء في أماكن التطبيب والتمريض والمكاتب وغير ذلك من الأماكن في العمل وفي غير العمل، فذلك باب شر عظيم. ومن ذلك الهم بالسوء الذي يعرض للإنسان، إما أن يجد ما يدفعه من نوازع الخير فهنا يصغر هذا الهم ويتضاءل ويزول، وإما أن لا يجد ما يقاومه فينمو ويكبر ويتحقق، وهكذا حال يوسف وهكذا حال يوسف عليه السلام، رأى البرهان من ربه فطرد همه، وامرأة العزيز لم يوجد عندها من نوازع الخير ما يقاوم همها فاستمرت وطلبت أن يتحقق واقعا. ومن ذلك إذا ابتلي العبد بمواطن الريبة وأماكن الفتنة فينبغي له أن يهرب لئلا تدركه أسباب المعصية فيقع فيها ثم يندم، وكان هذا حال يوسف عليه السلام، فر هاربا وهي تمسك بثوبه من خلفه. ومن ذلك ما كان عليه يوسف عليه السلام من الجمال الظاهر والباطن، أما الظاهر فهو الذي بسببه حصل له ما حصل من امرأة العزيز ومن النساء اللاتي كن يلمنها على فعلها، وأما جمال الباطن فهو العفة العظيمة مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع السوء منه، لكن ما قذف الله في قلبه من الإيمان والإخلاص وقوة الحق طرد عنه هذه الرذيلة وجعله بعيدا عن السوء، وهذا ما جعله عظيما في نفوسهم أجمعين. ومن ذلك أيضا أن يوسف عليه السلام اختار السجن وقدمه على الوقوع في المعصية، وهكذا ينبغي للعبد إذا كان الخيار بين أمرين أحدهما عقوبة له عاجلة تؤول إلى أجر عظيم في الآخرة والأخرى معصية، فينبغي أن لا يتردد في ذلك ويقدم ما فيه الخير له في الآخرة وإن كان ظاهره عقوبة في الدنيا، وقد كان السجن طريقا ليوسف إلى العزة في الدنيا والفوز في الآخرة. ومن ذلك أن العبد الصادق مع ربه ينبغي أن يلتجئ إليه ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية ويتبرأ من حوله وقوته، لأنه عبد ضعيف، وقد كان ذلك من يوسف عليه السلام، فقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ومن ذلك أنه على العبد أن يعبد ربه حال الرخاء والشدة على حد سواء، فيوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى الله، فلما دخل السجن استمر على ذلك ودعا من يتصل به من أهل السجن، ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك، وذلك قبل أن يعبر لهما الرؤيا. وهكذا الداعية إلى الله ينبغي أن يغتنم الفرص فيدعو إلى الله في كل مكان وفي كل زمان بما يتناسب مع الظروف والأحوال والأشخاص. ومن ذلك أنه ينبغي للمعلم والداعي إلى الله استعمال الإخلاص التام في تعليمه ودعوته، وأن لا يجعل ذلك وسيلة إلى معاوضة في مال أو جاه أو نفع دنيوي، كما لا يمتنع من التعليم إذا لم يستجب المتعلم لما كلفه به المعلم، وهذا حال يوسف، وصى أحد الفتيين فلم ينفذ الوصية، ثم رجع نفس الفتى يسأل يوسف عن الرؤيا فأجابه ولم يعنفه أو يوبخه أو يحاسبه على عدم تنفيذ الوصية. ومن ذلك أيضا حسن التدبير، أن حسن التدبير مطلوب، والإخلاص في العمل شرط لقبوله، وقد تحقق ذلك ليوسف عليه السلام فكثرت الخيرات في عهده. وكذلك يستفاد منها جواز استعمال الأسباب الرافعة للعين وغيرها من المكاره، وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء الله وقدره، فإن الأسباب أيضا من القضاء والقدر، لقول يعقوب عليه السلام: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. ومن ذلك أنه لا يجوز أن يشهد العبد إلا بما علم وتحقق منه برؤيا أو سماع، لقوله جل وعلا: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ومن ذلك فضيلة الصبر، وأن عواقبه حميدة، وهكذا كان حال يعقوب عليه السلام. ومن ذلك إذا حصلت النعم على العباد فينبغي أن يتذكروا ما كانوا عليه في السابق من أجل شكر النعم، لأنها إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. والفوائد التي في هذه القصة كثيرة وكثيرة جدا، لقد أحصى منها الإمام ابن القيم رحمه الله أكثر من 100 فائدة. نكتفي بهذا القدر بما يناسب هذه الخطبة، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك يا رب أن توفقنا لتدبر هذه القصص، وأن توفقنا للعمل بما فيها من العبر والفوائد. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا من كان له ميتا إلا رحمته. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. هناك امرأة تبرعت بمبلغ 10,000 سنتيم، يعني مليون 10,000 دينار، يعني مليون سنتيم للمسجد، وطلبت منكم أن تدعو الهداية لزوجها. فاللهم اهده، اللهم اهده إلى طريق الحق، اللهم اهده واهدي جميع المسلمين يا رب العالمين. وهناك كذلك امرأة مقبلة على عملية جراحية تطلب منكم دعوات خالصة، فنسأل الله عز وجل أن يشفيها. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها هي وذلك الأخ الذي كنا ندعو له في بعض الجمعات، يطلب منكم دائما الدعاء. فاللهم اشفهم جميعا، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فيما يتعلق بجمع التبرعات للمسجد، الجمعة القادمة إن شاء الله سيكون قد مر شهر على آخر جمعة للجمع، فتذكروا بارك الله فيكم. الله أكبر، الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا، حاذوا بين المناكب والأقدام،